ولما كانت الحلقة 93 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأهدت إليه التحية وقرأت عليه السلام، ثم شطحت به في أودية الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ورد شام زوجة العم عمران لما شغفت بفتاها وأذلها هواها فأعماها وأضل سعيها وأغواها، فذهبت إلى الوالي وأعادت أيامه الخوالي، وذكرته بسالف الليالي، فأيقظت قلبه وجددت حبه، وعرضت نفسها في سوق الخطية، وجعلت ثمن هذه الجنية رأس حمال الأسية. وإذا فشل الحب وأجدب القلب، انقلب إلى كره وحقد، وناهيك بحب آثم وضمير نائم. وبين الحب والكره والحقد واللدد قام في نفسها الصراع وقعد، فأرسلت إلى حمال الأسية ذات عشية، فلما أصر واستمر تغلبت في نفسها نوازع الشر، وأرسلته إلى الوالي ليلاقي مصرعه ويدفن سرها معه. وبحسن نية انطلق حمال الأسية وسار على الأثر، وهو لا يدري بما خبأه له القدر. وكان وهو يسير يكلم نفسه ويراجع يومه وأمسه، ويذكر العم عمران ويتأمل تصاريف الزمان وفعل وردشان. إلا خالتي وردشان اللي طلعت لي على آخر الزمان، الله يكون في عونك يا عم عمران. أهي بعتاني أروح للوالي وأنا مالي، أنا حجب لها الفلوس وأرجع طوالي، وبعتها لها مع نعمان، أنا ما أدخلش بيت وردشان. الله، إيه ده؟ طبل ومزمار مشاعل وأنوار، الله، ده فرح له العجل، وفي مغنى وحظ وطرب، حاجة عز الطلب. لازم الواحد يفرح ما يزعلش، الدنيا ما تستاهلش. الله، الكلمة التالتة، ساعة الحظ ما تتعوضش، أروح للوالي ولا أخش؟ ده كلام أنا شاريه، إزاي نعملش بيه؟ والله لا أخش أسمع لي شوية ليالي وبعدين أبقى أروح للوالي. مين ده اللي واقف يا مرجان؟ يا بينا الراجل التعبان. الله، حمالي الأسية. إن شاء الله فرحة قد الدنيا. واقف برضو يا حمالي الأسية. لو كنت دعيتني كنت جبت لك هدية. هو أنت عاوز دعوة؟ اتفضل خش جوه اتفضل. عشان تسمع لك غنوة. اتفضل خش. والله لا خش، ساعة الحظ ما تتعوض. تعال تعال. تعال. بس يا اخوانا سمع. سمع هوس. من تاني والله من تاني. أو تاني. من تاني. حمال الأسية زمان الوالي قتله، ازاي ازاي انا عملت كده؟ حمال الأسية اقتله بايديا، لكن انا ببكي ليه؟ هو يستاهل اللي جرى عليه، حرق قلبي واهان حبي، كنت هفضل تحت رحمته خايفة من كلمته. ما كانش يقول لي عمران عني، يفضل كده هو مهددني. لا انا اتغديت بيه قبل ما يتعشى بيا، ولو انه مش هين علي جماله لسه في عينيا. حمال الاسي، الله، هو نعمان اتاخر ليه؟ الولي زمانه مستنيه، فاتوا الساعتين. وبعدين فاتوا الساعتين، يا ترى انت فين يا نعمان؟ اهو. انت اتاخرت ليه يا نعمان؟ مش ده الميعاد يا ست وردشان؟ طب يلا خد الشوال ده وروح للوالي وقول له وردشان هي اللي بعتاني، وهات الجثه في الشوال وتعالالي. وفين هو الشوال؟ اهو. هات. ما تغيبش عليا يا نعمان. مسافة السكة يا ست وردشان. حمال الأسية غالي علي وقتلته بإيدي. وبعدين ده فتح الميعاد دلوقتي ساعتين، اد احنا يا مولانا مستنيين. هي قايلالي انها هتبعتوا ساعة المغربية، واد احنا دلوقتي بقينا بعد عشوية برضو نستنى شوية. انا عارف انها بتلعب بيا. دلوقتي كل حاجة تبان يا سيدنا الوالي. انت ما تعرفها شرمالي، يا ما لوعتني ايام وسهرتني ليالي. فيه واحد على الباب بيقول انه مرسال ومعاه كلام. هاتوه اوام. عارف هتعمل ايه يا رمالي؟ كل حاجة مترتبة يا سيدنا الوالي، بس اياك يكون هو اللي في بالي. اتفضل تعالى قبل. طب انت قول له. تعالى يا راجل اتقدم. انا في ايه؟ اتكلم. انا يا سيدنا الوالي ست وردشان هي اللي بعتاني. هو ايه؟ خدوه تعالى. الله، مد معانا. اجي فين؟ انتوا مش فاهمين. يلا يا رمالي امرك يا سيدنا الوالي. يلا هو هدوه. انتوا هتعملوا ايه؟ انت هتعصلك معانا ولا ايه؟ شيلوه. مش انا هو. اشنقوه. انتوا غلطانين، انتوا مش فاهمين. انا نعمان يا هو. معلش يمكن ابقى ارجع لكم بعد شويه. حد يسيب الطرب والليالي والدنيا والمداني؟ اصلي رايحه قبل الوالي. مره واحده الوالي هجيب منه حسبه كده ويمكن يجي لكم تاني. يا سيدي الف مبروك. الله يبارك فيك، احنا هنستناك ان شاء الله. واحد على الباب بيقول انه مرسال ومعاه كلام. هاتوه اوام. عارف هتعمل ايه يا رمالي؟ عارف يا سيدنا الوالي. تعال قدم. انا عاوز اقابل سيدنا الوالي. انا الوالي. وانا ست وردشان هي اللي بعتاني. ايوه ومديله الجثة يا رمالي. جثة؟ انت ما جبتش معاك الشوال ليه؟ الشوال كان مع الاولاني. طب يلا حط الجثة فيه. جثة ايه؟ افتح انت الشوال. الله، ده نعمان. يلا شيله وديه لستك وردشان. انتوا ليه قتلتوا نعمان؟ ده مجرم اسيم، زبطناه فوق عند الحريم. نعمان، وسيدنا الوالي حكم عليه بالاعدام. نعمان، ده جزات كل خوان. ليه بس يا نعمان؟ يلا شيله اوام وديه لستك وردشان. شيل. لا حول الله يا نعمان. نعمان. شفت اللي حصل النهارده؟ هو انت وايه اللي في الشوال ده؟ دي جثة نعمان. نعمان مسكين، غره الشيطان. نعمان ضبطوه في الحريم وحكموا عليه بالإعدام. إزاي؟ إزاي يقتلوا نعمان؟ وحنقول إيه لعم عمران؟ ده لو علم عمك عمران يتنقض ويمكن يروح فيها كمان. الله يرحمك يا نعمان. اسمع، احنا الوقت بالليل ولا فيش حد ويانا، انت تاخده وتروح تدفنه في الطاحونه، وعشان ينوبك صواب في عمك عمران ما تقولش على اللي حصل لنعمان. ولما يقول لي امال فين نعمان تقول له هرب وخرج طفشان. يعني اكذب يا وردشان؟ مش احسن ما تموت عمك عمران؟ وعم عمران يموت ليه؟ انت ما تعرفش كان بيعزه قد ايه، ده هو اللي مربيه. حمال الأسية، انت سترت علي، استر كمان على صاحبك نعمان. طيب يا وردشان، انا مش هجيب سيرة وحدفنه جنب حجر الطاحونة. اوعى تجيب سيرة لحد. ولا حد ولا محتد. حاكم لو قلت اي كلمة عمك عمران تجيله صدمة. كل اللي حصل بينا محدش يعلمه غيرنا وغير اللي خلقنا. انا رايح الطاحونة. طريق السلامة. الله يرحمك يا نعمان. نعمان. وتحت جنح الظلام سار الفتى والناس نيام، وهو يحمل جثة نعمان على كتفيه ودموعه تجري على خديه. ففتح الطاحونة وأغلق على نفسه الباب وشق لصديقه لحدا وواراه التراب. وعندئذ وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.